أظن آخر ثلاث شعبان آخر متوفى يعني شعبان كان الله كان هذا الكتاب مناسب كتاب الصيام كان مناسب وكل وقت لك تأخر عني وقته وش كم كذا سبحان الله سبحان الذي بيده الملك ويده نسأل الله أن يمن علينا وعليكم الهداية والتوفيق والثبات والسداد وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين الله المستعان. وأذكركم بنعمة الله عليكم في الحقيقة يعني من يشرح الله صدره لطلب العلم الشرعي هذه نعمة لأن أكثر المسلمين يعني أصيبوا بالإعراض عن علم الشريعة عن العلوم الشرعية في الكتاب والسنة وأقبلوا على العلوم المادية وقد نسميها العصرية سبحان الله فصارت هي أهم ما يهمهم السر فيها ومرجع هذا هو الجهل وإن كانوا يؤمنون لو سئل واحد منهم قال العلم الشرعي لا شك أنه أفضل لكن العلوم المادية يعني آثروها لأنها يعني وسيلة أقوى في الحصول على المنافع الدنيوية الجاه وكذا وكذا والمال والمراتب الشهادة يحمل شهادة في كذا في الطب في اللغة الإنجليزية في الرياضات في الحاسب في يعظمون هذه العلوم والمؤهلات سبحان الله لأنها أكثر يعني من جهة من حيث السمعة والجاه ومن حيث بلوغ المناصب والمراكز الوظيفية ولكن عند أهل البصائر هذا لا يؤثر عليهم ولا ينقص من العلوم الشرعية فالعلم الشرعي نسأل الله أن يرزقنا من فضله هو العلم فكل آية أو كل حديث فيه ثناء على العلم وعلى أهل العلم فالمراد به العلم النبوي القرآني فإن العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن يشرح الله صدره بهذا العلم ويجتهد فيه وتحسن نيته فليعلم أن الله أراد به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين في كل مسائله العلمية الاعتقادية ومسائله العملية فالفقه بالمفهوم الشرعي أوسع من مفهوم الفقه في المصطلح العلمي فالفقه في الاصطلاح هو العلم بأحكام أفعال المكلفين على وجه التفصيل من أدلتها الشرعية التفصيلية، هذا هو الفقه. أما الفقه بمفهومه الشرعي فهو عام، يشمل فهم مسائل الاعتقاد ومعرفة أدلتها، معرفة دلالاتها، وما يتصل أيضا ببقية مسائل الاعتقاد من الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. ففهم أدلة هذه الأصول ومعرفة يعني ما تتضمنه من الأحكام والحكم، هذا هو الفقه الدين. ثم العلم إنما يكون فقها إذا أثمر العمل، فلا يتحقق الفقه في الدين إلا لمن عمل به. نعم يا شيخ علي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام يعني هذا كتاب يذكر فيه الأحكام المتعلقة بالصيام، بعبادة الصيام، والصيام عبادة من العبادات التي يحبها الله وشرعها لعباده، شرع لهم الصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد رتب المصنفون في الأحكام من المصنفون في أحاديث الأحكام ومسائل الأحكام، رتبوا أبواب الأحكام على ترتيب أركان الإسلام، فبدأوا بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج إلى آخره. والصيام والصيام الذي إنما جرى على هذا الترتيب لأن المقصود الأول من بيان أحكام الصيام هو صيام رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام، وإلا فكل العبادات صنفان: فرض ونفل. الصلاة فيها باب صلاة التطوع، كذلك كتاب الصيام فيه باب صوم التطوع، لكن المقصود من هذا وذاك والفرائض، فالفرائض هي المقصودة في القصد الأول، وأن ما يتعلق بالنوافل تبع. ثم إن معظم الأحكام المعتبرة في الفرائض هي معتبرة في النوافل، أركان وواجبات وسنن الصلاة وما يبطل الصلاة هو في الفرائض، هو في النوافل كما هو في الفرائض، وقل مثل ذلك في الصيام. فأحكام الفرائض والنوافل تكاد أن تكون يعني واحدة، إلا في يعني في مسائل مستثناة. والصيام أو الصوم، الصوم صام يصوم صوما، وصياما مصدر، ومعناه في اللغة معروف الإمساك مطلقا، الإمساك عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسا، فالإمساك عن الكلام صيام لغة، ولكنه معناه في الشرع إمساك خاص، إمساك عن المفطرات، عن مفسدات الصيام، عن مفسدات الصيام. والأصل هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذه الثلاثة هي منصوصة بالقرآن، منصوصة إذنا ومنعا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، الإمساك عن ماذا؟ عن الثلاث المذكورة التي أحلها الله للعباد في الليل ومنعهم منها في النهار، ويلتحق بها كل ما دل الدليل على أنه يفسد الصيام فهو ملحق بهذه الثلاثة من حيث إفساد الصيام. فالصيام إذن هو الإمساك عن مفسدات الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن لا بد فيه أن يكون هذا بنية، شرط صيام النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن يكون الصوم بنية. بنية متى؟ من الليل حتى يعم الوقت كله من الفجر إلى الليل. وأن يكون يعني على وجه التقرب إلى الله، فمن أمسك بنية لا على وجه القربة لم يكن صيامه شرعيا، صيام عادي. يعني أحيانا يؤمر الإنسان بالإمساك طبية من أجل يعني حالة مرضية، يؤمر بالإمساك فيمسك لإجراء عملية وغيره، فلا بد أن يكون بنية التقرب إلى الله. وقد نبه على ذلك عندكم الشيخ محمد رحمه الله، هذا تنبيه مهم لا يكاد يذكر هذا، لكن الفقهاء لم يذكروه لأنه بدهي، لأنه أمر يعني مفروغ منه، لأننا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن إمساك، نتكلم عن عبادة فرض أو تطوع. فهم إن لم يذكره الفقهاء فهو لأنه أمر مفروغ منه، لأننا يعني نتكلم في الصيام المشروع الذي أمر الله به وشرعه لعباده فرضا أو نفلا، فالتنصيص عليه من باب التأكيد، التأكيد عليه، وأن يستحضر الإنسان التعبد والتقرب إلى الله، يستحضر. ألا المسلم إذا يعني نوى أن يصوم يصوم لماذا؟ يفرق، كل مسلم يفرق بين الصيام الذي يريد به القربة والعبادة صوم رمضان، أو الإمساك العادي، هذا أمر بدعي مفروغ منه، لكن أتنص عليه من باب التأكيد، لأن استحضار هذا من كمال العمل، استحضار القربة مما يكمل به العمل ويزداد به صلاحا. نعم. كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. يقول المؤلف يجب صوم رمضان برؤيته. وجوب صيام رمضان في ذمة المكلف وجوبه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، فرضه على المكلف كما سيأتي النص عليه، وشروط الوجوب وجوبه في ذمة المكلف هذا دليله الكتاب والسنة والإجماع، فهو من ضروريات الدين. فمن جاهد وجوب صيام رمضان كفر، وهو أحد أركان الإسلام. لكن هنا يجب صيام رمضان يعني يجب يعني أداؤه، يجب أداء الصيام صيام رمضان متى؟ إذا دخل وقته، مثل الصلاة، الصلوات المفروضة هي واجبة في ذمة المكلف مخاطب بها، لكن الظهر متى تجب؟ متى تجب الظهر؟ إذا زالت الشمس. فقولنا إذا زالت الشمس مثل قولنا هنا يجب صوم رمضان برؤية الهلال. فالواجبات المؤقتة تجب بدخول الوقت. والشروط مر عليكم منها ما هي شروط وجوب، شروط صحة، وشروط إجزاء وكذا. فالوقت هو شرط وجوب وشرط صحة، فصيام رمضان إنما يجب إذا دخل شهر رمضان ولا يصح قبله، لا يصح صيام رمضان قبل دخول الوقت ولا يجب. فدخول ثبوت دخول الشهر هو شرط وجوب وشرط صحة، فلا يصح قبله بل لا يجب قبله. فهنا قول المؤلف يجب برؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين. هذه نتيجة أنه يجب برؤية الهلال. أصبحوا مفطرين. ثم إذا لم يرى تلك الليلة يعني وجب في اليوم الثاني، إذن صيام رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال الشهر ثلاثة. أصبحوا مفطرين، إذا أصبحوا مفطرين يوم الثلاثين معناها أنهم سيصومون غدا بناء على ما، إذا صاموا غدا بناء على رأوه أو لم يروا فإنهم يصومون اليوم الآخر الواحد والثلاثين يصومونه ولا بد، رأوا الهلال أو لم يروا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وروايات: صوموا لرؤيته، يعني الشهر رمضان، وأفطروا لرؤيته، لرؤية هلال شوال. صوموا لرؤيته أي لرؤية الهلال. وفي اللفظ الآخر صوموا إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. الأول هلال رمضان والثاني هلال شوال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا لم يرى ليلة الثلاثين أصبحنا مفطرين معناها إكمال الشهر، وهذا معنى قوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وجاء في رواية فأكملوا العدة، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، هذا في شأن رؤية هلال رمضان فأكملوا عدة شعبان، وقوله فأكملوا العدة 30 يشمل هلال رمضان وهلال شوال. فإذا لم نرى هلال شوال إذا رأيناه وجب الفطر، وإذا لم نره وجب أن نكمل الشهر 30 لقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا العدة. عدة ماذا؟ عدة شعبان، هذا في هلال رمضان، أو عدة رمضان في شأن هلال شوال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذا رمضان يجب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، يعني يجب بأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان 30 يوما بأحد السببين. ولا يجوز الاعتماد على غير هذين الأمرين، فلا يعول على الحساب بإجماع العلماء. أخذ بالأدلة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أجمع الحسابون أو الفلكيون أجمعوا على أن الهلال لا يرى فيه، أنه مثلا يولد في هذه الليلة ويرى ولم نره فلا نعتد به، لأن الحكم عندنا الكتاب والسنة، لا نصوم حتى نراه، إذا لم نراه الحمد لله، فهذا عذرنا. فأكملوا العدة 30 فلا نعتد بقول أهل الحساب لا في النفي ولا في الإثبات. فلو يعني قامت البينة على دخول الشهر وعلى رؤية الهلال وحكم الحسابون بأنه لا يرى وقد رأيناه، فنحن معذورون، نحن معذورون حتى ولو قدر أن الشهود يخطئون. لو أخطأ الناس في رؤية هلال ذي الحجة وحج الناس بأنهم تقدموا أو تأخروا فلا يضرهم ذلك، لأنهم عملوا بأمر الله وبشرعه. الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. فالمقصود أن شهر رمضان يثبت بأحد هذين الأمرين، إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. يقول فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 أصبحوا مفطرين، معناه أنهم يكملون شعبان 30، هذا معنى أنهم يصبحون مفطرين، وإفطارهم في متى؟ في يوم 30. إذن أكملوا الشهر 30 فبالضرورة أنهم لا بد أن يصوموا غدا، بناء على لا على الرؤية بل بناء على إكمال الشهر 30 يوما. نعم بعد. نعم. فإن لم يرى مع الصحو ليلة 30 أصبحوا. فإن لم يرى مع الصحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. الرؤية بالمكبرات معتبرة لأنها هي رؤية، هذه مساعدة للبصر. نعم. إيه. إيه نعم. إيه. الحمد لله. هذه نعم. نعم. وإن حال دونه غيم أو قثر فظاهر المذهب يجب صومه. يقول إن حال دونه غيم سحاب أو قثر غبار، يقول يعني ليلة الثلاثين، إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قثر يقول فظاهر المذهب يجب صومه. يقول المؤلف إن المذهب عند المذهب المعتمد عند الحنابلة عند المتأخرين منهم، لأن لهم اصطلاح، لهم اصطلاح يقولون المذهب كذا والمذهب كذا بناء على يعني ما روي عن الإمام أحمد، ويرون أنه جاء عن الإمام أحمد روايات تدل وتقتضي هذا، وهم منازعون في هذا من الفقهاء، من يقول أنه يعني لم يثبت عن الإمام أحمد يعني رواية تقتضي القول بوجوب الصوم، لكن قد يقول لكن الذي جاء عنه ما يقتضي الاستحباب احتياطا فقط لا الوجوب، ولهذا قال المؤلف فظاهر المذهب يجب صومه. وهذا اليوم هو يوم الشك، ويوم الشك هذا اليوم يوم الشك، ويوم الشك لأهل العلم فيه مذاهب، قيل حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ولحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفيه مخالفة أيضا، صوم يوم الشك فيه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن من صام يوم الشك لم يصم كما أمر، لم يصم لرؤية الهلال. وقيل مستحب احتياطا، قيل مكروه، وقيل واجب كما هنا، فهي أقوال متباينة، وأقوى هذه الأقوال أنه حرام، أنه لا يجوز صيامه، لأنه مخالف لهذه الأدلة، لا تقدم رمضان، من صام اليوم الذي يشك فيه صوم لرؤيته. فظاهر المذهب يجب صومه. نعم. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. يقول الرؤية نهارا فهو لليلة المقبلة، يرى في النهار الهلال، الهلال يراه الناس، يراه الناس القمر يرى في الضحى في وسط الشهر، يراه الناس يعني بوضوح يرون القمر الضحى، لكن إذا رؤي نهارا يعني فهو لليلة المقبلة، يظهر أنه يعني يحتمل أن يرى رؤيته المعتبرة أن يرى بعد غروب الشمس، أن يرى بعد غروب الشمس، أما إذا رأيناه قبل غروب الشمس ثم غاب قبلها فإنه لم يرى تقدم، لكن إذا روي متأخر عن الشمس، وهذا ما يعبر عنه بالولادة، ولادته يضع أنه تأخره عن الشمس يهيئه لأن يرى، فيصير الليلة المقبلة. فإذا رؤية متأخر عن الشمس في النهار فهو لليلة المقبلة، إذا رأيناه متأخر عن الشمس، رأيناه العصر متأخر، هذا واضح أن الشمس تتغرب قبله، لأن سير القمر أضعف، كلما تقدم الوقت ازداد تأخرا. الشمس تقطع الدورة بكم؟ كم ساعة اليوم والليلة؟ 24 ساعة تقريبا، 24 ساعة تقريبا، يعني جزء بسيط الفرق. لكن القمر يقطع الفلك بما يقرب من 25 ساعة، يعني أقل أو أكثر، يمكن أو أقل. إذن هو دائما إذا سار مع الشمس يكون متأخر، يتأخر يتأخر، ولهذا كل ليلة فانظروا إلى طلوعه، إذا رأيتموه المغرب طالعا، الليلة القادمة متى ترونه؟ ها؟ متى ترون في الليلة الأخرى؟ شوفوا في إذا رأى الناس الهلال أول ليلة من الشهر يرونه بعيدة غروب الشمس بدقائق، الليلة الثانية متى؟ يتأخر، فمعناه أنه لا يغرب بعد الشمس إلا بعشر بربع أو أكثر، وهكذا وهكذا، ويستمر تأخره حتى يبلغ منتهى. فلعل هذا مقصود بقوله فإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. يقول شرح كلام الشيخ على المسألة هذه. قوله وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، الضمير يعود على الهلال. طيب. والمؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، لم يرد الحكم كأنه ما يريد بهذا خلاص أننا نحكم أن الليلة المقبلة إنها من الشهر، كأن الشهر هذا يرمي إلى أنه ما يريد الحكم بدخول الشهر، لأن الحكم بدخول الشهر إنما يلاحظ عند الغروب، فهو لليلة المقبلة. فالشيخ لا يريد، المؤلف لا يريد الحكم وإنما يريد، نعم. والمؤلف لم يريد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية، فإن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس الإمساك. وفصل بعض العلماء بينما إذا رؤي قبل الزوال أو بعده، والصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلا إذا رؤي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة، فهذا قد يقال إنه لليلة الماضية، ولكنه لم يرى، ولكنه لم يرى فيه، لم يرى، لم يرى فيه لسبب من الأسباب، لم يرى فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. وقوله لليلة المقبلة، ويا للناس إذا رأوا الهلال رفيع، هذا معنى أنه متأخر، إذا رأوه رفيع يعني غربت الشمس قبله بكثير وظهر مستنير، يقولون يقع في النفوس إنه لليلة الماضية، لليلة الماضية لأنه رفيع، فارتفاعه يشعر بشيء انه قد هلا، لكن ما نشوف. ولهذا اذا اكملنا الشهر 30 يوما ورايناه في اليوم الاول الذي هو اعتبارا 31 يعني في الحساب، ورأيناه رفيع، هل يتغير الحكم؟ رأيناه رفيع والله، يعني قد يقوى الظن أو يقوى احتمال إنه قد هل يعني في الليلة الماضية، لكن نحن غير مكلفين، إنما علينا أن نعتمد ما تيقناه، هذا ظن أنه قد هل. كون رفيع يعني كبر الأهلة وارتفاع الهلال لا يعني يغير من الحكم الشرعي شيئا. نعم كمل كمل الشيخ. نعم. وقوله لليلة المقبلة ليس على إطلاقه أيضا، لأنه إن رؤية تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. فمثلا إذا رؤي قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطعا، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن وهذا هو الجاهلي الذي عليه عمل المسلمين، حينما يتراءون الهلال يعني عند الغروب يتراءونه ظاهرا بعد غروب الشمس، أما إذا رأوه ثم غاب قبل غروب الشمس فلا عبرة برؤيتهم له. لكن بناء على التقرير السابق ما يعني ما يتصور أن نراه يعني متأخرا عن غروب الشمس ثم نراه عند غروب الشمس متقدما، هذا ما يمكن، لأننا من المتقرر عندنا أنه لا يتقدم الشمس بعد أن كان متأخرا عنه، ما يمكن، لأن سيره بطيء فلا يزداد بمرور الساعات أو الدقائق، لا يزداد إلا تأخرا. نعم. وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنها. انتهى. بعد. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل بلد يعني رؤية في بلد، ما رآه أهل بلد يعني كل أهل البلد، رآه أهل بلد يعني رؤية في بلد، إذا رؤية في أي بلد لزم الناس كلهم تأكيد الصوم برؤية أهل تلك البلد، لازم الناس يعني لازم المسلمون في جميع أقطار الدنيا لازم الناس كلهم الصوم. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهي مسألة كبيرة من مسائل الخلاف التي يعني كثر فيها تعددت فيها المذاهب. هذا أحد الأقوال، إذا رؤية في بلد ثبت في هذا البلد رؤية الهلال بشهادة معتبرة لزم الناس كلهم الصوم، وحينئذ وعلى هذا فلا عبرة باختلاف المطالع ولا عبرة بأي أمر من الأمور، يلزم الناس كلهم الصوم. وهذا في الزمان الماضي لا أثر له بهذه الصفة لزم الناس كلهم، فإنهم لم يكونوا يتساءلون عن الهلال في الأقطار المتباعدة، يعني إذا رؤي الهلال في بلد إنما يعتبره ويعمل به من كان قريبا منه بس. ولم يكن يعني أهل المغرب يسألون ويكاتبون أهل المشرق متى رأيتم الهلال، كل يعمل برؤيته في البلد المعينة وما كان قريبا منها. ومن من يقول إنما العبرة يعني إنما يلزم برؤية البعض من كانوا متحدي المطلع، فهذا يعني أن العبرة باتحاد المطالع، فإذا رؤية في بلد لزم من هو على سمته من البلاد في من حيث مطلع الشمس من حيث مطلع الهلال. أما عن القول الأول فلا اعتبار لاختلاف المطالع. وأقول إن في الماضي إن هذا المذهب لا يتأتى تطبيقه ولم يكن له حقيقة ولا يمكن تطبيقه، لكن الآن بعد وجود وسائل التواصل والاتصالات الهائلة، يعني لو كانت الأمة تحت ولاية واحدة لا يمكن تطبيق هذا المذهب، لكن الآن أكثر ما يفرقهم، يعني أقول أكثر ما يفرق الناس الآن اختلاف الولايات، لكل بلد يعني حكومة وولاية يعتمدون ما يعتمدون. ولهذا من أهل العلم يقول إن العبرة بصوم الإمام، بصوم الحاكم، بصوم الدولة الحكومة، فكل من تحت نفوذها يلزمه الصوم جمعا للكلمة. ومما قيل في هذا أنه إذا روي في المشرق لزم من بعدهم، وهذا عندي إنه قول يعني قوي وجيد من جهة النظر للمعنى الذي ذكرته، وهو أن الهلال لا يزداد بتقدم الوقت إلا تأخرا. فإذا رأته السعودية مثلا، إذا رأيناه فنحن نقطع بأنه لا بد أن يرى في المغرب، لأنه لا يزداد بتأخر يعني بتقدم الوقت إلا تأخرا. لا يمكن نقول أنه يعني غاب بعد الشمس ثم إنه في الحجاز يغيب قبلها أو في مصر أو في المغرب. فإذا رؤي في جهة المشرق فإن هذا يقتضي أنه يرى في البلاد الغربية عن تلك البلاد. هذا عندي أنه من أحسن الاعتبارات إذا أمكن تطبيقه، والآن هذا ممكن حكم وجود هذه الوسائل، وسائل الاتصال ونقل الأخبار والمعلومات متيسر. لكن الناس الآن المعتمد في أكثر البلدان هو ما تعتمده الجهات الرسمية العلمية أو الرسمية الحكومية، والأمر واسع ولله الحمد. يعني دين الله مبني على التيسير، نعم يقول وإذا رآه وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو أنثى. يصام برؤية عدل. الآن قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته، هذا متوجه إلى من؟ إلى كل واحد؟ إلى أهل كل بلد؟ كل الناس صوم لرؤيته؟ المقصود صوموا إذا رؤيا، إذا رآه من تثبت بخبره الشهادة، إذا رآه أهل بلد فيثبت، تثبت الرؤية برؤية واحد يقول المحل، ولو أنثى ولو امرأة. وهذا خاص في رؤية هلال رمضان. أما بقية الشهور فالمعروف أنه لا يثبت دخول شاهد ولا خروجه إلا برؤية شاهدين، ويرون في ذلك حديث إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ودليل ما ذكره المؤلف ما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. وجاء أعرابي وشهد عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال فكذلك أمر بصيامه. يقول المؤلف ولو أنثى، لو هذه في اصطلاح الحنابلة أن إشارة إلى القول القوي في المسألة، ولو أنثى يعني المذهب أنه يثبت برؤية أنثى، والقول الثاني الذي رمز إليه المؤلف أنه لا يثبت برؤية المرأة. وما ذكر في المذهب لعله هو الصحيح، كما أن الحديث والرواية يثبت برواية المرأة، فكذلك فهذا من نوع الرواية لأنه يتعلق بأمر ديني، فهي غير متهمة فلا تتطرق التهمة في يعني في خبر المسلم أو المسلمة العدل. نعم يقول ويثبت ويصام برؤية عدل، يعني تثبت الرؤية برؤية عدل ولو أنثى. نعم فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوم ويصام برؤية عدل ولو أنثى. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هاتان مسألتان، إذا صاموا برؤية واحد على ما تقدم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا ولو أكملوا 30، لأن ذلك يقتضي بناء الفطر على رؤية واحد، بناء الفطر على رؤية واحد. والقول الصحيح عندهم أن الفطر لا يثبت ولا يجوز إلا برؤية شاهدين، فلا يصح بناء فطر الفطر من رمضان على رؤية واحد. لأن هلال شوال لا يثبت عندهم إلا برؤية شاهدين، فإذا صاموا 30 ولم يرى الهلال فإنهم حينئذ قد بنوا الفطر على رؤية واحد في أول الشهر. والقول الثاني أنهم يفطرون لقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وقد صمنا بأمر الله ورسوله بشهادة العدل وأفطرنا بأمر الله ورسوله بإكمال الشهر. فالصحيح أننا إذا صمنا 30 يوما ولو برؤية واحد عدل فإن الواجب أن نفطر، لقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وقد أكملنا الشهر 30. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هاتان مسألتان أيضا، من رأى هلال رمضان ورد قوله، لأنه ليس بثقة أو لا يعتمد على رأيه، ليس بعدل، أو أنه يعني ليس متميز في بصره، فردت المحكمة خبره ورد قوله في هلال رمضان وكذلك في هلال شوال. يقول من رأى الهلال هلال رمضان أو هلال شوال، من رأى الهلال وحده، من رأى الهلال وحده ورد قوله صام، يعني صام في المسألتين، فيعمل برؤيته في الأول ولا يعمل برؤيته في الثاني، صام في المسألتين. فمن رأى هلال رمضان ورد قوله فإن عليه أن يصوم، لأنه قد رأى الهلال فيصوم في خاصة نفسه ولا يظهر ذلك، ولا يظهر ذلك. لكن إذا رأى هلال شوال ورد قوله يعمل كما عمل في أول الشهر؟ لا، لا يعمل به، فغلب جانب الاحتياط للصيام في الموضعين. والقول الثاني التفريق بين الصيام والإفطار، فإذا رد قوله في الأول فإنه يصوم، وأما في الفطر فإنه لا يفطر. تفريق بين المسألتين إنه في الأول لا يصوم، وفي الثاني لا يفطر. وفي الحديث الصحيح الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وهذا يقتضي أنه لا ينفرد عن الجماعة لا في صيامه ولا في فطره. اقرأ تعليق الشيخ على هذه المسألة. قوله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. صام في الأول والثاني. صام وحده أي منفردا عن الناس، سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية وليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الانفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله فيلزمه الصوم، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وقال بعض العلماء لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤية. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم فرق بينهما من حيث اعتبار الرؤية فلم يعتبر رؤيته في أول الشهر واعتبرها في آخر الشهر. يقول صام يعني رأى الهلال، يقول المؤلف أنه يصوم إذا رأى هلال شوال، يعني فلا يعتبر رؤيته لهلال رمضان، يعتبرها. نعم بالعكس، نعم يعتبر، يعني كلام المؤلف أن من رأى الهلال وحده فتعتبر رؤيته لهلال رمضان فيصوم، ولا يعتبر تعتبر رؤيته لهلال شوال فيلزمه الصوم ولا يفطر. نعم تمام. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلازمه الصوم. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر ولكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رؤيا. والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر. ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم. يعني مش على كلام المؤلف. نعم مش على كلام المؤلف. لا إله إلا الله. قراءة السابقة قلتم الصواب أنه لا يفطر ولا يصوم، سبيله سبيل المؤمنين فرؤيته غير معتبرة. الحديث صوم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تصومون. نعم تفضل. مسألة تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين، فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. وعلى هذا ولا يحج، أقول ولا يحج. نعم هذا مما يقوي القول بأنه لا يعتد بشهادته، لا في صوم ولا حج ولا فطر. نعم. وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه، وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ الجواب نعم يجوز أن يصومه، لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. إيش؟ نعم. شو هو؟ نعم. الجواب نعم يجوز أن يصومه، لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. إذا وقف في العاشر نعم عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. إيه لأنه مع الناس قبلكم. يعني يكون يراه العاشر لغو. نعم. وقول المؤلف هنا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت برؤية واحد مطلقا حتى ولو قبل وصدق بخلاف هلال رمضان. انتهى. أحسنت. إلى هنا. سافر إلى بلد آخر وجدهم صائمين اليوم بالنسبة له 31 يصوم معهم. يصوم معهم هكذا، هذا اللي عليه الفتوى. عندك الشيخ ذكر المسألة وهي اللي عليها الفتوى الآن عند اللجنة، كما لو سافرت من المشرق للمغرب وطال النهار تفطر إذا أفطر واحد الرياض ولا تنتظر حتى تغيب الشمس عندك تشبه به الشيخ ذاكر المثال الذي يشبه به عندك بالشرح. نعم. ما صام 30 زيادة، لا صام بسبب، لأن الشهر هنا بالنسبة له امتد، مثل ما إذا امتد النهار بالنسبة لمن سافر من المشرق للمغرب. نعم. طيب أحسن الله إليك، البلد اللي يعتمد على الحساب مثلا وشخص رأى الهلال، هل يعتبر رؤية البلد اللي هو به بناء على حسابه ولا بحسب الجماعة، اللي هو جماعة المسلمين اللي يتحرون، إذا كان للمسلمين كيان يتبع فهو يصوم معهم. الدولة هكذا تعتبر الحساب، ما تنظر إلى الرؤية الشرعية، فواحد يشافه مثلا هل يعتمد على الدولة ورؤيته وحسابه ولا يعتمد على رؤيته؟ والجماعة تابعة، يمكن يتوجه، يعني أنه يعني يعمل برؤيته كما لو كان يعني في بلد في أرض ما فيها، يعني منفرد، أقول يظهر أنه يعني بحكم أنهم يعولون عن الحساب لا اعتبار بجماعتهم، وهذه بس تحتاج إلى زيادة تأمل وتدبر، لأنه تعارض عنده العمل بالرؤية أو اعتبار متابعة الجماعة. لكن هنا الجماعة يعني أصل عملهم على غير بغير الطريق الشرعي. السلام عليكم. الحسابون يعتمدون على ماذا؟ على حساب الهلال وحساب عندهم عندهم حسابات تخصهم، والله ما لا أحسنها. يعني على حجم القمر، على ماذا، على منازل القمر، عندهم منازل، ما هم الآن يحسبون لك الكسوف. الكسوف أدق وأدق وأدق، لكن الشريعة لم تحلنا في دخول الشهر على حسابهم. نعم. أجمع العلم أحسن إليك كما نقل شيخ الإسلام تيمية على عدم اعتبار الحساب. الحمد لله. نعم يا شيخ محمد. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت دخول الشهر أحسن عليك. ليش فرقوا من دخوله يثبت بشاهد وخروجه لا يثبت إلا بشاهد؟ لوجود الدليل في مسألة حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، ولا الأصل ألا يثبت استثناء. نعم. يقول أحسن عليك: إن صام الناس لرؤية واحد 30 يوما ورأى شخص آخر وحده هلال شوال، هل يصوم الناس أو يفطرون؟ إذا صاموا برؤية واحدة 30 يوما إيه؟ ورأى شخص آخر وحده هلال شوال، فهل يصوم الناس أم يفطرون؟ الذي اعتمدناه أنه يفطرون، يفطرون لإكمال الشهر 30 يوما، لكن هذا السؤال مبني على المذهب، مبني على المذهب، وهذا السؤال يختص يعني متعلق بقول المؤلف لم يفطروا. هذه المسألة فيها تلفيق، يعني أكمل الشهر باعتبار وهو، فقد يقال إن هذا يعني انطلاقا من قولهم إنهم لا يفطرون، لأنه حينئذ يلزم من بناء الفطر على رؤية واحد أنه إذا رآه واحد رأى هلال شوال انضاف إلى رؤية الأول في تقوى يتوجه، وهذا يوافق الرأي المرجح الذي أشير إلى ترجيحه أنهم إذا أكملوا 30 يوما يفطرون لقوله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ هذا يتقوى أن رآه واحد. الحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز إيداع المال في البنوك الربوية للحفظ فقط؟ ضرورة إذا كان ضرورة، لكن ينبغي فيه مجالات، الآن فيه مجالات واسعة، لماذا تلجأ إلى البنك الربوي وفي بنوك إسلامية يمكن إيداع الإيداع عندهم؟ نعم. يقول أحسن الله إليك: عندنا في أفغانستان يصومون ويفطرون برؤية المملكة، فهل عملهم صحيح؟ نرجو ذلك إن شاء الله، هذا هو ما أدى إليه اجتهاد فقهائهم والمبتين منهم. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما معنى كلام أبي العباس بن تيمية؟ إيش ما معنى كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله في إثبات حوادث لا أول لها؟ هذا سؤال في غير محله، ما هو في هذا الدرس، هو وقت ثاني. يقول أحسن عليك: قال أحمد: لا أحب أن يتبرك أحد بطيب الكعبة. ولا أحب أن يتبرك أحد بطيب الكعبة، ولكن يضع طيبا من عنده ثم يأخذ، فهل يؤخذ منه جواز التبرك بالكعبة؟ هذا النص يقول إيش؟ لا أراه، ولكن يضع طيبا من عنده. أي نعم. يقول: لا أحب أن يتبرك أحد بطيب الكعبة، ولكن يضع طيبا من عنده ثم يأخذ. يعني أن قوله لا يتبرك أحد بطيب الكعبة من باب أنه يختص بهذا الطيب ويأخذه من طيب الكعبة، يعني احترازا من أن تأخذ طيب الكعبة، وضع عليه الطيب فتأخذه وتتطيب به، بل ضع طيب ثم تبرك به. ولكن إيش بقية العبارة؟ ولكن نعم، ولكن يضع طيبا من عنده ثم يأخذ، فهل يؤخذ منه جواز التبرك بالكعبة؟ يشعر بهذا، وهذا ينظر فيه في ثبوته عن الإمام أحمد، ثم في يعني تقرير حكمه بالدليل، يعني ما شرع لنا التبرك بحيطان الكعبة والتمسح بها وبالطيب الذي يوضع عليها، هذا ما أولا ينظر في ثبوت هذا عن الإمام أحمد لابد، ثم بعد ثبوت عن الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام علم قدوة، لكن لا يلزم منها أن كل ما يقوله صواب. نعم. يقول أحسن عليك: هل في يمين الإكراه كفارة؟ نعم. هل في يمين الإكراه كفارة؟ لا، إذا أجبر اللسان على حلف إجبار بغير حق، بغير حق فليس عليه. نعم. يقول أحسن عليك، هل تقال أذكار النوم عند كل نوم أو نوم الليل فقط؟ أذكار النوم، هل تقال أذكار النوم عند كل نوم أو في نوم الليل فقط؟ ظاهر الأدلة أنها الغالب أنه نوم الليل، ولكن ماذا عليك لو قلت باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع؟ فالمعنى شيء طيب، ونفسك تروح مثل، يعني هذا المعنى مشترك في كل نوم، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع من أمسكت روحي، هذا ما يختص بنوم الليل على المعنى، هذا أقوله في كل ما تريد أن تنام، لكن الغالب يعني هذا يناسب النوم الذي يتقصده الإنسان، يريد قيلولة يبي قيل يطول يغلو، لكن تحط راسك ما يزال. نعم انت احسن الله لك.